السلام عليكم. ما شاء الله. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ذكرنا في الدرس الماضي الآية من سورة آل عمران التي فيها ذكر المحكم والمتشابه. قال المؤلف رحمه الله: الآيات المحكمة هي ما لا يحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا وجها واحدا، أو ما عرف المراد منه بوضوح، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: هل تعلم له سميا. هذا تعريف الآيات المحكمات، ما لا يحتمل بحسب اللغة إلا معنى واحدا، أو الذي هو معناه واضح معروف بلا أي لبس، مثل قوله تعالى: هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له مثلا، أي أن الله تعالى ليس له مثيل سبحانه. هذه الآيات المحكمة لا يجوز إخراجها عن ظاهرها، وأغلب آيات القرآن محكمة. وأما الآيات المتشابهة فتعريفها كما قال المؤلف رحمه الله: المتشابه هو ما لم تتضح دلالته، أو يحتمل أوجها عديدة واحتاج إلى النظر لحمله على الوجه المطابق. يعني أن الآيات المتشابهة ينظر فيها أهل العلم الذين لهم دراية بهذا الفن فيحملونها على الوجه المطابق. وكما سبق وقلنا، القرآن آياته المحكمة هي أم الكتاب، وإليها ترد كل الآيات المتشابهة، لأن المحكم هو الأساس والأم. فلا يجوز تفسير المتشابه على ما لا يوافق المحكم، لأن آيات القرآن تتعاضد، يعضد بعضها بعضا، يصدق بعضها بعضا، ولا تتناقض. فلا بد في الآيات المتشابهة من تأويلها وعدم حملها على الظاهر حتى توافق المحكم، لأن حمل المتشابه على الظاهر يناقض المحكم. مثال ذلك قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذه الآية لو حملت على معناها الظاهر لكان معناها الله تعالى جلس على العرش، لكن هذا التفسير باطل، لأنه يخالف الآيات المحكمة، يخالف آيات أخرى في القرآن، ولا يجوز أن تضرب الآيات بعضها ببعض، لأن القرآن كله حق وصدق، ليس فيه شيء باطل، فلا بد أن يكون معاني آياته متوافقا. فيقال: كلمة استوى لها في اللغة معان كثيرة، بعضهم قال 15 معنى. استوى يكون بمعنى جلس، واستقر وعلى ارتفع بالمكان، وعلى علو مكانه، نضج، تساوى، قهر، إلى غير ذلك من معاني. فكلمة استوى في لغة العرب لها معان كثيرة. المعنى الذي لا يليق بالله قطعا ليس هو المراد في هذه الآية. فكل المعاني التي هي ترجع إلى صفات المخلوقين قطعا ليست هي المرادة، إنما المعنى الذي يليق بالله هو ما ليس من صفات المخلوقين. مثلا معنى علو المكانة لائق بالله، مثلا معنى القهر يليق بالله. فلا يجوز أن يكون لهذه الآية معنى إلا معنى يليق بالله. هنا أهل السنة انقسموا فريقين، يعني بعد أن اتفقوا على هذا انقسموا فريقين. بعضهم قال نحن نقول هذه الآية لها معنى يليق بالله ليس كمعاني المخلوقين ولا نعين المعنى، نقول ليس معناه الجلوس ولا الاستقرار ولا أي صفة من صفات المخلوقات. هذا المسلك يقال له تأويل إجمالي، وهذا المسلك سلكه كثير من السلف، لم يعينوا المعنى المراد، قالوا له معنى يليق بالله ليس المعنى الظاهر بالنسبة لهذه الآية ولغيرها من الآيات، غيرها من الآيات المتشابهة، لأنه في أيامهم ما كان هناك حاجة إلى تعيين المعنى المراد. الناس كان أغلب الناس عقائدهم صافية وأفهامهم كانت أقوى بكثير من أفهام أهل هذا الزمن من حيث العموم، فلم يحتج علماء ذلك الزمن إلى توسيع الكلام في هذا الباب. كان يكفي الناس يعرفون أن الخالق لا يشبه المخلوق، وكانوا أقرب إلى معرفة لغة العرب، وكانوا يعرفون أن الكلمة لها معاني كثيرة، وكانوا يعرفون كثيرا من المعاني اللائقة. فكان علماء السلف كل ما يحتاجون أن يقولوه إن لها معنى ليس كمعاني المخلوقات يليق بالله. ثم ضعفت الأفهام وكثر ظهور البدع، لذلك احتاج العلماء إلى تعيين المعنى حفظا لعقائد الناس. صار الواحد إذا قيل له له معنى يليق بالله ليس كمعاني المخلوقين، كثير من الناس لا يفهم المقصود من ذلك للحفاظ على العقيدة الصحيحة التي عندهم، لأن البدعي يأتي إليهم فيقول لهم هذا اللفظ ويحمل الآية على محمل باطل. لذلك علماء أهل السنة بعد القرون الثلاثة الأول بأغلبهم سلكوا المسلك الثاني الذي هو التأويل التفصيلي بتعيين المعنى المراد. كل من المسلكين لا بأس به، إذا سلك الإنسان مسلك تعيين المعنى المراد مسلك أغلب الخلف لا بأس به، وإذا سلك مسلك التأويل الإجمالي لا بأس بذلك، لأنهما يتفقان في الأصل. كلا المسلكين فيه أن الله تعالى لا يشبه المخلوقات، وأن صفات المخلوقات لا يجوز أن يوصف الله بها. إلى هنا واضح. ثم هذان المسلكان كانا في السلف أيضا، بعضهم أول تأويلا تفصيليا وبعضهم قسم منهم أول تأويلا إجماليا، لكن قسم أول تأويلا تفصيليا لا سيما عند الحاجة. الإمام أحمد بن حنبل مرة كان يناظره بعض المبتدعة فقالوا له، أوردوا عليه حديثا تجيء سورة كذا وسورة كذا، فقال إنما هو الثواب. قال معنى الحديث تجيء سورة كذا وسورة كذا ليس أن السورة تتحرك بنفسها، إنما المراد يظهر ثوابها، ينال المؤمن ثوابها. ثم أكمل فقال قال الله تعالى وجاء ربك وإنما تأتي قدرته. يعني قال إمام أحمد أكمل استدل على كلامه، قال أليس قال الله تعالى في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا؟ هذا لا يعني أن الله ينتقل من مكان إلى مكان لأنه ليس جسما، إنما معنى وجاء ربك أي جاءت قدرة ربك، أي أثر قدرة ربك، جاء أثر قدرة ربك، ظهر أثر قدرة ربك. ففسر أول قول الله تعالى وجاء ربك بتعيين المعنى المراد. وأحمد كما تعرفون من أهل القرون الثلاثة الأول، ومثل هذا نقل عن غيره من السلف، منهم من الصحابة ومنهم من التابعين ومنهم من أتباع التابعين. إلى هنا واضح. لماذا نذكر هذا التفصيل؟ لماذا لا نكتفي بما يعرفه عجائز المسلمين أن الله موجود لا يشبه الموجودات، صفاته لا تشبه صفات المخلوقات، ونكتفي بهذا؟ لأنه في هذه الأيام يوجد من يتكلم بكلام باطل بما يتعلق بهذه الآيات، فيحتاج الواحد منا لوقاية نفسه ووقاية أهله وجيرانه وأصدقائه ومعارفه إلى معرفة هذا التفصيل. ومثل هذه الآية، مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، آيات أخرى. إليه يصعد الكلم الطيب، الله قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بعض الناس لأجل كلمة إليه ظن أن الله تبارك، ولأجل كلمة إليه ولأجل كلمة يصعد، ظن أن الله تبارك وتعالى في مكان فوق، وأن الكلام الطيب يصعد إلى فوق إلى حيث الله، هكذا قال. مع أن هذا التفسير باطل، لا يجوز اعتقاد أن الله تعالى قاعد في مكان لا فوق ولا تحت ولا إلى اليمين ولا إلى الشمال ولا إلى الأمام ولا إلى الخلف، كل ما هو موجود في مكان فهو محدود، والله خالق الأماكن، كان قبل المكان بلا مكان، وبعد أن خلق الأماكن لا يحتاج إليها. المكان ما هو؟ المكان هو الحيز الذي يأخذه الجسم من الفراغ، لا يجوز أن يوصف الله بذلك لأن هذا وصف لله بالحجم والكمية، والله منزه عن ذلك، الله هو خالق الأحجام والكميات. أليس قال الله تعالى كل شيء عنده بمقدار؟ يعني أي كل ما خلقه الله له حجم، له مقدار، له كمية، هل يجوز أن يوصف الله بمثل ذلك؟ لا يجوز. كلمة إلى لها معاني كثيرة، والكلام ليس جسما يصعد وينزل، إنما معنى الآية أن الكلام الطيب الله تبارك وتعالى يقبله. أليس أنت تقول في الصلاة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض؟ هل معنى ذلك أنك هذه كلمة اللام هنا؟ أو أليس جاء في الحديث، خلينا على إلى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هل معنى ذلك من هاجر من مكة إلى المدينة هاجر إلى مكان الله فيه بسبب كلمة إلى؟ لا. سيدنا إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وكان ذهب من العراق إلى فلسطين. هل معنى ذلك أن الله كان في فلسطين؟ لا. الخلاصة أن تفسير الآيات المتشابهة يجب أن يرد إلى الآيات المحكمة. هذا في المتشابه الذي يجوز للعلماء أن يعلموه. أما المتشابه الذي أريد بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف على لفظ الجلالة فهو ما كان مثل وجبة القيامة وخروج الدجال على التحديد، هذا لا يجوز أن يعلمه إلا الله، فليس من قبيل آية الاستواء. هذه الآية على قراءة الوقف لا تعني مثل آية الاستواء. كما قلنا هو أن يطلعه الله أن يعلم ما هو معنى هذه الآية، إما ظنا ما أن يحدد المعنى المراد إما ظنا وإما قطعا، هذا معناه. ما شرطكم مجتهد؟ لا، إذا هذا سؤالك لا ما ذكرت، أنا قلت إنه خالفوا، ما فت بيناتهم. أنا بدي أعرف شو ما عم بفهم السؤال. أحيانا يكون باجتهاد، نعم، وأحيانا ما في بيقين، ما بيكون المعنى لا تحتمل معنى يعين إلا هذا المعنى، وأحيانا يكون باجتهاد، نعم. الظاهر يعني الذي يستعمل لفظ أكثر في أكثر الاستعمال بين الناس استعماله بمعنى معين، هذا المعنى هو الظاهر. أحيانا يأتي تأويل المنام بمعنى تفسيره، نعم. وبكم أبو الصلاح، بلى بياخذ العلم من شخص، بس احيانا بيكون باجتهاد منه بناء على القواعد ليس خارجا عن القواعد. لا معين يعني قالوا لها معنى، لا نقول هذا المعنى قهر ولا نقول ليس قهر، لا ندخل في تعيين المعنى، عرفتي؟ ما عينوا، ليس معناه نفوا، لا، بس ما عينوا، ما دخلوا في هذا. تفضل وزير. كما ذكرنا الآية المحكمة يكون معناها واضحا ليس لها إلا معنى واحد، أما الآية المتشابهة بحسب اللغة تحتمل عدة معاني أو كان معناها ليس واضحا فتحمل على المحكم، هكذا يميز. ليست واضحة يعني لو نظرت إليها وحدها من غير أن تأخذ بالاعتبار أموما أخرى لا يتضح معناها من النظر إليها وحدها. يعني مثلا لو واحد قرأ، لو فرضنا إليه يصعد الكلم الطيب، إذا لم يأخذ في الاعتبار أن الله تعالى ليس جسما وأنه سبحانه وتعالى ليس في مكان وأنه جاء آيات أخرى قد لا يتضح له المعنى، شو يعني إليه يصعد الكلم الطيب؟ فتكون متشابهة. مجتهد لا لا لا لا يشترط معرفة أن هذه الآية محكمة وأن هذه متشابهة، ليست خاصة بالمجتهد، وكذلك التفسير لا يشترط أن يكون مجتهدا، إنما لا بد أن يكون مستأهلا، لا بد أن يكون مستأهلا. صحيح، كلمة طيب مراد به هنا لا إله إلا الله، يرفع العمل الصالح يجعله مقبولا، فلا يقبل العمل الصالح إلا بالإيمان. وفيكم هذا معناه، والعمل الصالح يرفعه، أي العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، وأصل الكلام الطيب هو لا إله إلا الله، فلا يرتفع عمل صالح، أي لا يقبل عمل صالح للعبد إلا إذا كان مؤمنا. هذا معنى الآية، إلا بكلمة لا إله إلا الله. بارك الله فيكم. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.